أنا تاب لي أب لا يؤدي ما استوجبه الله عليه من فرائض وواجبات ويرتكب معاصي عظيمة، منها عقوق الوالدين وعدم إحسان تربية أبنائه ورعاية المنزل والقيام عليه والنظر في شؤونه، وهو دائما يهينني أمام القريب والبعيد والشريف والوضيع، ويتلفظ علي بألفاظ قبيحة للغاية، ومقصر في واجباتي من ملبس ومأكل وغيره، وهو دائما يسعى إلى تسويه صورتي بين الناس، فهل أرد عليه إذا تلفظ بكلام قبيح أم أصمت ولا أرد عليه بشيء، علما بأن معاملته مع الجميع نفس المعاملة مع البنت والابن والزوجة؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لديك إلا أطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الوالي المشرك الذي يأمر بالشرك، يقول الله جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهما والدان مشركان يأمران بالشرك، فأنت عليك الصبر وكلام الطيب مع الوالد والدعاء له في الهداية، ادعي له في الهداية وكلام الطيب، هداك الله عافاك الله وفقك الله، لأنه قد أساء الحال معك مع غيرك، فعليك الصبر وألا تقابلي هذا البلاء إلا بالصبر والكلام الطيب، كما قال الله جل وعلا في حق والدين المشركين: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا إذا كان لا يصلي هو مشرك، يعاند بما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت احلمي وتوجهي إليه بالدعاء وسأل الله في أوقات الإجابة أن الله يمن عليه بالهداية ويعيذه من الشيطان ويضع في قلبه الرحمة والحنة على أولاده وأن يوفقه لبر والديه إلى غير ذلك. الواجب عليك الصبر وأن تصحبيه بالمعروف وأن تسأل الله له الهداية وأن تلتمسي أسباب الهداية الشرعية لوالدك بالكلام الطيب، بالمشورة على والديه بنصيحته، على أصحابه ورفقائه ينصحوه بغير هذا من وجوه الخير. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.